السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين، ومع قصة موسى وفوائدها عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في قصة موسى وهارون عليهما السلام، يقول: ومن الفوائد أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. رأينا أن من فوائد هذه القصة صنع المعروف، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد الضعيفتان وهما المرأتان تذودان عن غنمهما وليس لهما من يسقي لهما، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وكان القوم ينتظرون مجيء أصحاب القوة لكي يرفعوا الصخرة التي كانت تغطي البئر، فتفضل هو وتقدم قبل مجيء الشباب الأقوياء وحمل الصخرة لوحده وأزاحها وجلب الماء وبدأ بالبنتين، ثم أرسلهما مبكرتين بعدما كانتا تأتيان في آخر الورد، فجزاه الله تبارك وتعالى من وراء ذلك بمنح كثيرة، لأنه أراد بذلك وجه الله، لأن البنتان لا يرجى من ورائهما النفع، ضعيفتان، وزيد على ذلك أنهما أخبرتاه بأن عندهما أبوهم شيخ كبير، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، معنى لا مطمع، لو كان أبوهما غني يعني يأخذه الطمع. وزيد على ذلك أنهما ذكرتا أنهما لا تسقيان حتى ينصرف الرعاء كلهم، من جهة أن هذه البنتين فيهما الحياء ولا تريدان الاختلاط ولا تزاحمان الرجال، ومن جهة قلة ذات اليد. فاستنبط من ذلك الشيخ رحمه الله تعالى أن على الشباب إذا أرادوا أن يكون لهم الشأن في الكبر والسعادة في الحياة عليهم أن يحرصوا على صنائع المعروف، لأن صنائع المعروف كما في صحيح مسلم تقي مصارع السوء، ليدير الخير يصرف الله عليه السوء وتجلب لهم الخيرات، فما بالك إذا كان الإنسان يتفقد المحتاجين والمعوزين والمضطرين والفقراء والمساكين ويسألهم عن حاجاتهم ويأتيهم بالمساعدات. فمن أحسن إلى على عيال الله عز وجل، لأن الخلق عيال الله، من أحسن إليهم فإنما يحسن لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الذي يحسن إلى الناس بهذه الصنائع إنما يفتح على نفسه أبواب الخير التي لا يعلمها إلا الله. من هذه القصة استنبط المصنف رحمه الله تعالى أن من الأخلاق الحسنة الحياء ومكافأة المحسن، لدار الخير نديروا فيه الخير وندعو له. قال: ومنها الحياء والمكافأة على الإحسان. قال: لا يزال دأب الأمم الصالحين وخلق الأنبياء، هذان الخلقان الحياء ومجازات الذي يفعل الخير. قال هذه دأب الأمم السابقة الصالحة، ودأب الأخيار، ودأب أتباع الأنبياء. أما الحياء فهو من أجل خصال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصال الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف من دون كاء 66 باقية ذكر الله ماذا؟ الحياء. معنى احرص على أعمال الخير لا سيما كلمة التوحيد، ولا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تميط الأذى عن الطريق، ولا ينبغي أن يفوتك ماذا؟ الحياء. لا ينبغي أن يفوتك الحياء، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لما يحشمش يدير واش كاين، لما يحشمش الذي لا يستحي يخرق القتاد كما يقولوا، يهتك العرض والشرف ولا يستحي لا من الله ولا من العباد ولا من نفسه. فمن سلب منه الحياء صنع ما يشاء، وعدم الحياء يتنافى مع الخلق الحسن، لأن الإنسان إما يكون ذو حياء فتأتي فيه الأخلاق الحسنة، وإما ينزع منه الحياء فتأتي فيه كل أخلاق السيئة. ما مدعى يعني لا ينفعه أن يكون كريما، ولا ينفعه أن يكون كذا وكذا من الأخلاق التي يتصنعها، لأن الذي لا يستحي يذهب حتى القتل. الذي لا يستحي من الله فإنه يكفر بالله. هناك مين تدخل أعطينا نحن نديره لها صامت. الذي لا يستحي من الله يفعل كل المنكرات، والذي لا يستحي من الناس لا يحترم أي واحد حتى أباه أمه، والذي لا يستحي من نفسه تجده معتد على كل حدود الله في نفسه، والذي فيه الحياء يحجزه الحياء عن كل مشين. النفس واش تقول له؟ انتقم، يقول لا نستحي. قل له كلام يقول لك لا نستحي، هو متدابز مع نفسه. لا أقسم بالنفس، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلومه على الخير اللي انقصر فيه. والنفس الحية تستحث يعني تحث صاحبها على كل خلق سام عظيم. هذا بالنسبة للحياء، نسأل الله أن يرزقنا خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. رجلا وعظ أخاه في الحياء فقال دعه، يعني لخص له الحياء، قال فإن الحياء كله خير. هذا بالنسبة للحياء. والخلق الثاني مكافأة الناس على إحسانهم، هذا أيضا سنة ماضية في الصالحين وأتباع الأنبياء. فمن أحسن الناس إليه ينبغي أن يقابل الإحسان بماذا؟ بالإحسان. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن صنع لكم معروفا، قال عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دعي لها الله والشكره وحمد على هذا الفعل. هذه الفائدة من ماذا أخذها الشيخ؟ قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك على ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ففي الأول الشطر الأول الحياء، وفي الشطر الثاني مجازاة المحسن لأنه هو أحسن إليهم. وزيد على ذلك كاين أمور أخرى، كاين أمور أخرى يعني لكي لا يستغل هذا الغريب إحسانه للبنات في هتك الأرض، يعني قدم لها الإحسان وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يدعوها لنفسه في الحرام. فقال يعني أدعوه، أنا لا أستطيع الذهاب ولا أستطيع الخروج، قولي له يأتي. نشوف هذا اللي يعني سقى لكم. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. أقرأنا الفائدة لبعد. يقول الإمام السعدي رحمه الله ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصد فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى عليه السلام مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة. قبل ذلك، الحياء يكون في القول ويكون في الفعل، وكلاهما مستنبط من الآية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا الحياء في الفعل، تمشي على استحياء في الفعل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، على استحياء قالت، لولا تمشي على استحياء، هذا الحياء في الفعل، الحياء في الأفعال. الحمد لله السلامة. بس الأول شوف انتبه جيدا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، هذا الحياء في الفعل، لأن المشية تاعها فيها الحياء. المرأة السنة، المرأة المسلمة السلفية، لما تمشي ما تمشيش في وسط الطريق، تمشي مع الجدار، تمشي مع الجدار. والأصل أن الرجال إذا رأوها أخلوا لها الرصيف، فمشية المرأة المسلمة السنية السلفية فيها الحياء، لما تشوفها أنت تحط رأسك. أما إذا كانت وقحة لا حياء فيها، تمشي في وسط الطريق، ويستشرفها الشيطان، يقول لها إنك ما مررت بأحد إلا فتنته، زيدي، ناهيك عما تفعله من الكاسيات العاريات. الرواية الوقف الثاني، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، على استحياء قالت، تمشي قلنا باللي تمشي على استحياء، وبعد ذلك قال تمشي على استحياء قالت، يعني قولها على استحياء. ومما يدل عن أنها تمشي على أنها تقول باستحياء، أنها لما جاءت عند هذا الرجل أو موسى عليه الصلاة والسلام لخصت له كل ما سيريد أن يسأله، ما خلاهاش تسأل، لم يتركها تتكلم معه. جاءت وقالت له بويا راهي يلغالك باش يخلصك على الخدمة اللي خدمتنا، نقطة، ها، وزيد أبونا شيخ كبير، راهو عارف، ما خلت ليش وين يتكلم، لأن الرجل إذا وجد المجال في الكلام يتكلم، الشيطان يأوزه والنفس أمر بالسوء. لو كانت ما تستحيش واش تقول؟ جيت، يقولها جيتي، يقول نعم جيت، علاش؟ بويا رسلني، وعلى أرسلك؟ رسلني باش نلغالك، شبغى معايا، خلاص ينفتح الكلام، ينفتح الكلام ويولي حوار طويل ومجال فيه ورقات كثيرة للكلام. فهي كانت في مشيتها حياء، وفي كلامها وفي قولها حياء. والمرأة جميلة بماذا؟ بحيائها، إذا ذهب حياؤها ذهب جمالها، وكلما قوي فيها الحياء قوي فيها الجمال، ودفعها إلى خيرات عظيمة وفضائل كريمة، وحال بينها وبين الشرور وستر العائلة وستر العرض والشرف الذي بينها وبين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا المرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. في الحولي، يعني الذهب بتاعها والخلخال والتاج والسناسل والخواتم والمناقش تاعها المليح، شوالا ما هو الحياء، يعني إذا رأيت المرأة فيها كل الذهوبات وفيها التاج والخلخال والأصويرة والخواتم والمناقش والبروشات والحزازيم والسناسل والكرافاج بولحية وغير ذلك، وما عندهاش الحياء، تبا لها، ملعونة. وإذا وجدتها حية هذا خير من أن تضع لها جبل أحد من الذهب. هذا بالنسبة للحياء. والمكافأة على الإحسان كما تقدم، جميع الأمم في أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام علموا الناس مكافأة الناس، لأن المكافأة تجعل الإنسان يحبك ويحترمك ويحسن إليك ويقدرك وتنتظر منه الخير. فإذا اللي بعدها قال إذا الإنسان تقرب إلى الله بعمل خيري، دار عمل خيري لله تبارك وتعالى، وما في قلبه ولا طمع في أن يعطوه الناس، ثم مثلا الناس ماذا فعلوا؟ دواه، عشاوه، ولا فطروه، ولا شراوا لها قفة، ولا يعني أكرموه إكرام وهو لا يريد ذلك، جابوا له هدية، لا شيء على ذلك، باقي الإخلاص تاعه محفوظ، باقي إخلاصه محفوظ، وهذا لا يؤثر على الإخلاص لأن العمل أولا قام على الإخلاص. احنا اليوم الطلبة تاعنا يبقى يدور في شعبان، هو يدور على المساجد، شعار تعطوني باش نصلي بكم التراويح. يشري ويبيع، نعم يشري ويبيع في ال... وأحيانا حتى اللجنة تاع المساجد ذيوبة، يجيب هذا الطالب ويجيب هذا الطالب ويجيب هذا الطالب ويجربوهم، يجربوهم مع التالي يضيعوا له السوق، يضيعوا له السوق، هو يكون ويطمئن يقول لهم خلاص غير يعطوني هادو، يعطوني 100 والاخرين كانوا يعطوه 60 ولا هادو 40 وهادو قالوا له ما مش عارفين نهار 27 شوفوا شكاين، ويضيعوا له السوق وتكمل الخدمه، يقول لهم انا كنت غادي لفرنسا ونصلي في فرنسا وندي الاورو وكذا وضيعتوني، لو كان تقرا واش كاين في الفيسبوك في الصوالح يشيب الولدان، يعني يقرا القران لياخذ المال لا لي يهدي الناس. موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، ما كان تطمع فيه، سقى لهما وتولى إلى الظل وطلب الأجر من الله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بالإحسان إلى المرأتين ضعيفته، هذا إحسانه السقيا والإحسان إليهما وإلى والدهما وإلى الغنم البهائم، يريد بذلك القرب إلى الله. وبعد ذلك جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا لنا. فهذا العمل أو هذا الجزاء الذي جاءه بعد ذلك لا يؤثر في الإخلاص، باقي الإخلاص محفوظ، باقي إخلاصه محفوظ، لأن هذه المكافأة التي جاءت من صاحب مدين، كما يقولوا صاحب مدين هو الرجل الصالح وموش سيدنا شعيب كما يعتقد بعض الناس، كاين حاجة أحيانا توقع لبعض الناس، يكون واحد فقير، فقير يأتي عند غني ويخدمه ولا يجيب له مكافأة، لما؟ لأن ذاك الغني الزكاة راهي قريبة، الزكاة راهي قريبة مثلا، ولا هذاك الغني راهو مثلا راهي يوزع هذا، قال الله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقير يحسن إلى غني يجوز، لكن شوف نيته وش هي، نيته ما هي، أن يقصد عطاءه إحسانه، هذه ربا، هذا من الربا، لأن هذاك الغني لو كان ما يعطيهش غادي يروح برا ويبقى دير فيه الشويع، يعطي غير لحباباه ويعطي بالوجوه ويعطي للأغنياء وهو كذا وكان جيعان وكذا، ويبقى يغضب الغضب ويتكلم فيه في المجالس. لا، هذاك يريد الهداية، نعم. ولهذا ليس هناك كما لو أن الإنسان يحسن مخلصا لله، لأن الإخلاص كله بركة على الإنسان في دنيا وفي أخرى. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف، وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع، كما قال صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين. ابنتي هاتين. وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا، كما فعل صاحب مدين مع موسى. نعم. قال: ومنها جواز أخذ الأجرة. قال: ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف. والفائدة الثانية: تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع، كما قال صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الإجارة يعني تجيب خدام ويخدم لك، عمل معلوم معروف الخدمة يعني تبين هذا، قال انت يا غادي تصلح غادي تنظف غادي تحل غادي تبلع، يعني زم يعني عمل معلوم في نفع معلوم وزمن مسمى، وغادي تخدم من الصباح تدخل على 8 والخرج على 5 مثلا، عندك الراحة في الظهر نعطيك نص ساعة تصلي الظهر وربع ساعة تصلي العصر، في غير ذلك راك ماكش تخدم، شوفك تما ما نشوفكش تما راك بمعنى راك غايب، وهذا يرجع إلى العرف تعارف الناس. وكذلك قال تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضعة، يعني تخدم إنسان تقول لها رواح تخدم عندي مدة معينة والجائزة تاعك أني نزوجك بنتي ولا أختي ولا نسيبتي ولا غير ذلك. إجارة يعني تخدم يخدمه يخدم إنسان يخدم إنسان. صاحب مدين وهو الرجل الصالح قال لموسى على أن تأجرني 8 حجج، ترعى الغنم وتسقي الماء وتحتطب الحطب وتقوم بشؤون العائلة التي لا أستطيع فعلها خارج البيت، والجزاء نعطيك ابنتي ويكون هذا مهرها، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وهو في المجلس يدرس الناس، فقامت أمام الناس قالت إنها وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، يعني على روحها، ما قالتش إني وهبت نفسي لك، قالت إنها وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، دير اللي يطلع لك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقيت قائمة ثم جلست ثم قامت وقالت نفس الكلام، ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قامت المرة الثالثة وقالت ذاك الكلام، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ماذا عندك؟ قال ليس عندي إلا هذه الجبة الإزار، عندي غير إزار هذا ما نملك. قال التمس التمس روح شوف كاش ما تجيب حاجة يعطوك الناس حاجة. فالتمس فلم يجد شيئا، فجاء ولم قال لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، ولا خاتم من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، لصورين عددها. قال اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن، معنى يجوز الإنسان أن يخدم شخصا ومهر وجزاؤه البضع، البضع وهو يعني الزواج. فإذا تعال الخطبة قلتها ذكرتها تعال الخطبة أعودها. يقول الإمام السعدي رحمه الله وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى. نعم يجوز للرجل بل الأحسن له قبل ما يجو يخطبه هو يخطب، هو يعرض ابنته على من يراه أهلا لذلك، لأن يعني ربما يجيه إنسان فيه المواصفات فيه المواصفات تاع الدين ولكن وفيه الأمانة فيه الأمانة ولكن ما عندهش القوة مش خدام ويخطبك ولا يجوز ترده. فإذا وجدت إنسان فيه المواصفات أنت قل له مش عيب ومش طيحة، يجوز للرجل أن يخطب لابنته ونحوها، نحوها يعني أخته أمه نسيبته قريبته، ولا نقص في ذلك، بل يكون نفعا وكمالا، وقد يكون إحسانا لمن هو ولي عليها وإحسانا لمن خطبها، يعني كل إحسان له ولوليها ولها ولجميع من حولها، وهذا العمل لا نقص فيه وما كانش فيه حرج. يجيك واحد تعرفه خمن يجيك واحد ما تعرفهش، تروح عند واحد تعرفه فيه 80% خمن يجيك واحد فيه 30% وما تعرفهش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث في الصحيحين تأيمت ابنته حفصة، حفصة الصوامة القوامة، وصفها جبريل بل وصفها رب العالمين، قال لما طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم قال راجعها فإنها صوامة قوامة، نسأل الله السلام نسأل الله من فضله. لما مات زوجها في غزوة بدر جاء عثمان جاء عمر وذهب عند عثمان، عثمان صاحب الحياء، وقال له إني أريد أن أنكحك ابنتي، فمكث عثمان أيام ثم قال لعمر بدا لي ألا أتزوج اليوم. عمر كيفاش كيفاش عمر الآن يعني يخجل. ثم جاء عند أبي بكر فعرض عليه أبو بكر أكثر من داكشي. عثمان قال لها بانت لي بلي ما نتزوجش هاليوم، وما دائما يتكلموا على الزواج، الزواج حديث الرجال، ولكن جات بنت عمر وما تزوجهاش، يعني كاين حاجة. فأبو بكر سكت لا بجواب مثل عثمان ولا بنصفه. قال عمر فوجدت علي أشد مما وجدت على عثمان. قال غاضتني بزاف، كيفاش أنا نجيب بنتي وانت يا ما تردش كعليا ما تعطينيش كا. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فجاء أبو بكر معتذرا إلى عمر، قال عرضت علي ابنتك وأنا كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عليها، ولم أريد أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اللي يحبوا الرسول فعلا، سره مع أنها ما فيهاش حاجة كبيرة هذه، لكن يعتبر سر. يقول قبور قلوب الأحرار قبور الأسرار. قال لم أريد أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، لأن أبو بكر تزوج واحدة كحلة، مرأة كحلة سودة، كانت تسرع وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله ادعو الله ألا أسرع ولا تكشف. فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفك. فقالت أصبر ولي الجنة ولكن الكشفة لا، ما نبغيش الكشفة، ادعو الله أن يسترني. فدعا الله أن يسترها، فكانت إذا أصابها الصرع ينبهها رب العالمين تقبض برجليها على الباسها لكي لا تتكشف. فقال رجل ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كذا وكذا، وتزوجها أبو بكر الصديق. تزوجها لماذا؟ لحيائها. لا هذا، والله نسأل أن يرزقنا هذه الأخلاق السامية، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا أحوالنا كله. ولا تنسوا هذه الليلة، ليلة الجمعة، يشرع فيها كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي. فإن من أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله له كف الهم ومغفرة الذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.